والبعد عن شرع الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع التقليد الأعمى للشرق الملحد وللغرب الكافر، فإن كثيرا من بيوت المسلمين الآن هزمت هزيمة نفسية نكراء، فراح الوالد يحاكي الرجل الغربي الكافر، وراحت المسلمة تحاكي المرأة الغربية الكافرة التي لا تعرف دينا ولا خلقا ولا وازعا من عفة وحياء. وتحولت كثير من الأسر المسلمة الآن إلى دمى ممسوخة الهوية، ممسوخة الاعتقاد، ممسوخة الأخلاق، وإنما نراه الآن في الجامعات والشوارع والطرقات من تبرج سافر، ومن عري يؤلم القلب، ومن بناطيل تلبسها الفتيات بلا خجل أو حياء. لمن أعظم الأدلة على خراب الأسر وعلى فساد البيوت، فأنا لا أتصور أن بنتا تخرج بهذا الزي الفاضح خرجت من بيت فيه رجل، لا أتصور ذلك، سامحوني، لا أتصور أن هذه الفتاة أو أن هذه المرأة التي خرجت بهذا الزي الفاضح خرجت من بيت فيه رجل، أكرر، لا والله، فضلا عن مسلم يخشى الله عز وجل ويعلم أن الله تبارك وتعالى سيوقفه بين يديه ليسأله عن هذه الأمانة، عن الزوجة أو عن بناته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم أيها المسلمون، أيتها المسلمات، أقول إن سر الضنك الذي تحياه الآن كثير من البيوت المسلمة هو البعد عن منهج الله، هو البعد عن شرع رسول الله، هو التقليد الأعمى للشرق الملحد والغرب الكافر. إننا بكل أسف نبحث عن غاية كل شيء من حولنا خلق من أجلنا، أكرر وتدبروا، إننا بكل أسف نبحث عن غاية كل خلق من حولنا خلق من أجلنا، في الوقت الذي ننسى فيه أن نبحث عن الغاية التي خلقنا نحن من أجلها. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه هي الغاية، هذه الغاية التي من أجلها خلقت، ومن أجلها يجب أن تقيم الأسرة المسلمة، فإن الحكومة المسلمة لا تأتي من المريخ ولا تأتي من باطن الأرض، إنما تأتي كثمرة حقيقية صادقة للمجتمع، واللبنة الأولى في هذا المجتمع الإسلامي هي الأسرة، والخطوة الأولى في بناء الأسرة واختيار الزوجة الصالحة التقية النقية التي تعين زوجها على هذه الغاية العظيمة، على أن تتحول الأسرة إلى لبنة من لبنات المجتمع الإسلامي الصالح الذي يوحد الله جل وعلا ويسير على درب النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، إن سفينة الحياة الزوجية لا يمكن أن تخوض بحر الحياة بهدوء واتزان واستمرار إلا إذا قادها زوج مؤمن تقي، وتحكم معه في توجيه دفة السفينة إلى كل خير وفضيلة، زوجة صالحة مؤمنة تقية زكية. وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء، حق الزوج على زوجته. أيها الأحبة الكرام، إن حق الزوج على زوجته عظيم، وقد تعمدت أن أبدأ بالحديث عن حق الزوج امتثالا منا لهدي إسلامنا، لا لتأصيل الغرب الذي يقدم الآن المرأة على الرجل ظنا من هؤلاء أن المرأة بذلك قد كرمت. ولا والله، ولا والله، بل إن الغرب هو أول من أساء للمرأة، وإن الإسلام هو أول من كرم المرأة. إن المرأة في بلاد الغرب يتلهى بها ويستمتع بها، وهي شابة جميلة فإذا بلغت سنا ما يرمى بها في إحدى دور العجائز والمسنين، لا يلتفت إليها لا من المجتمع بل ولا من أولادها الذين يتركون البيت في سن مبكرة ولا يرجعون إلى الأم إلا فيما يسمونه عندهم باحتفالات أعياد الميلاد. التقيت بامرأة أمريكية شرح الله صدرها للإسلام، وكنيتها بأم عمر، وزوجتها برجل مسلم مصري، وبعد أيام أصرت المرأة أن أزورها في بيتها وفي بيت زوجها، فقلت لها: يا أم عمر، ما شعورك الآن بعدما شرح الله صدرك للإسلام؟ فقالت أم عمر الأمريكية التي ما عرفت الإسلام إلا من أسبوع واحد، قالت: والله يا شيخ، أتمنى الآن أن أصرخ بأعلى صوتي لأسمع كل امرأة أمريكية أنني أخيراً وجدت ديناً يحفظ للمرأة كرامتها. إنه الإسلام، إنه دين محمد صلى الله عليه وسلم. وسأبين ذلك في اللقاء المقبل حينما أتحدث عن حق الزوجة على زوجها بإذن الله جل وعلا. أيها الأحبة الكرام، أبدأ بحق الزوج تأدبا منا بأدب القرآن: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وأرجو أن تنتبه معي أختي المسلمة الفاضلة، الحق الأول حسن الخلق. نعم، إن من أعظم حقوق الزوج على زوجته أن تعامله معاملة كريمة مؤدبة مهذبة طيبة، فما أجمل حسن الخلق وما أقبح البذاءة وطول اللسان. حسن الخلق، قد تكون الزوجة ذات نقص في الجمال أو في المال أو في العلم أو في الحسد، لكنني أؤكد أن الزوجة المؤمنة الصالحة الزكية تستطيع أن تعوض كل ذلك بحسن خلقها، بأدبها، بكلمتها الحلوة العذبة الرقيقة. فإن حسن الخلق، إن كظم الغير، إن الكلمة الرقيقة، إن البعد عن كل ما يخدش الشرف والحياء لهو البلسم والدواء الذي يداوي كل الجراح، بل إن حسن الخلق هو السحر الحلال الذي تأسر به الزوجة قلب زوجها. أكرر: إن حسن الخلق هو السحر الحلال الذي تأسر به الزوجة قلب زوجها. جميل ورب الكعبة أن نذكر بأن إسلامنا هو دين الخلق، بل إن الغاية التي بعث النبي من أجلها بعد أن يعبد الناس لله هي حسن الخلق. قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ومن ثم زكى الله نبيه بحسن الخلق، فقال جل وعلا لنبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. أيتها الزوجة المسلمة، تدبري قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وابن حبان من حديث أبي الدرداء أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وأرجو ألا يظن واحد منا أن هذا الكلام للزوجة فحسب، وسيسمع هو الآخر بعد ذلك إن شاء الله. يقول النبي: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وابن حبان والبزار والطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق، وعن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. اللسان والفرج، اللسان مصيبة كبيرة إن لم يلجم بلجام الشرع والتقى. والفرش، إن تعدى الحلال وراح ليرتع في مستنقع الحرام الآسن العفن، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرش. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. تدبري أيتها الزوجة، إن المؤمنة ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ومن رقيق وجميل الأخلاق أن ترضى الزوجة بما قسم الله لها، لا تعير زوجها بفقره أو بقلة شهاداته العلمية أو بقلة نسبه وحسده، بل يجب على الزوجة المسلمة الصابرة أن ترضى بما قدر لها ربها وبما قسم لها ربها جل جلاله، فإن الله قد قسم الأرزاق بين العباد بعدله وحكمته وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فإن شعر الزوج الذي ربما يكون من متوسط الحال في المال والجمال والشهادة العلمية والصحة، قد يكون الزوج كذلك، فإن رأى الزوج زوجته راضية قانعة بما قسم الله وبما قدر الله، شعر الزوج بالسعادة والراحة والطمأنينة، وحولت الزوجة برضاها الضيق إلى سعة، والمرض إلى صحة، والضعف إلى قوة وثقة. وأرجو أن تتذكر الزوجة المسلمة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ليس الغنى عن كثرة العرض، أي عن كثرة المال، ولكن الغنى غنى النفس. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فيا أيتها الأخت الفاضلة، لا تنظري إلى أصحاب العمارات الشاهقة والمراكب الفاخرة والأثاث الفخم الضخم، لأن هذا سينغص عليك الحياة وسيدخلك دوامة الهموم والمشاكل والأحزان والآلام التي لا تنتهي. لا تعير الزوج بهذا إن عجز عن أن يحقق لك كل ما تريدين، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. بل احمد الله عز وجل أن رزقك بزوج في الوقت الذي تتمنى فيه أختك زوجة، احمد الله عز وجل أن رزقك بالأولاد في الوقت الذي تتمنى فيه غيرك الأولاد، احمد الله عز وجل أن رزقك ببيت ولو كان متواضعا فقيرة في الوقت الذي تتمنى فيه أختك الفقيرة عشة صغيرة تأوي إليها. ممن شردوا من ديارهم وأوطانهم في الشيشان على يد الدب الروسي الغبي الآن، وفي فلسطين على يد الأنجاس الحقراء من اليهود، وفي طاجكستان وفي تركستان وفي الفلبين وفي كشمير وفي داغستان وفي كل مكان، احمد الله على ما أنت فيه من نعمة، واعلمي بأن فضل الله عليك عظيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أختاه، هل فكرت في كل نعمة أنعم الله بها عليك؟ هل شكرت الله على نعمة البصر؟ هل شكرت الله على نعمة السمع؟ هل شكرت الله على نعمة الأنف؟ هل شكرت الله على نعمة اللسان؟ هل شكرت الله على نعمة القلب الصحيح؟ هل شكرت الله على نعمة الجوارح التي عافاها الله من المرض؟ هل شكرت الله على التوحيد؟ هل شكرت الله على الإيمان؟ هل شكرت الله على الإسلام؟ هل شكرت الله على انتسابك للنبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وتدبري قول النبي المختار كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: انظروا إلى من هو أسفل منكم، يعني في أمر الدنيا، انظروا إلى من هو أسفل منكم أي في الدنيا، وانظروا إلى من هو فوقكم في الدين، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. لا تزدري نعمة الله، وأنت يا أختاه لا تزدري نعمة الله عليك، ارضي بما قسم الله لك، لا تعكري صفو الزوج من آن لآخر. فلانة أتى لها زوجها بكذا وكذا وكذا، ما أسعدها ما أهنأها، ثم تتضرع إلى الله أن يخرب بيوت من زوجها إلى زوجها، ثم تتسخط على قدر الله وتقول: إنه ليوم أسود يوم أن دخلت علي بيتي وزوجني أبي لك. هذا تسخط على قدر الله بالغ. فارض بما قسم الله لك، فما أجمل الرضا وما أحلى خلق الرضا. ومن جميل حسن الخلق، لأعرج على العناصر كلها وإلا فإن الموضوع طويل، ومن جميل حسن الخلق الوفاء. ما أحلى الوفاء، وما أطعمها والله من كلمة، وما أرقها والله من حروف. ما أجمل الوفاء، وما أقبح اللؤم، وما أقبح الإنكار والجحود. إن الوفاء خلق رقيق. يا أختي أيتها الأخت المسلمة، الأيام دول، قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس فكم من عزيز أصبح ذليلا، وكم من غني أصبح فقيرا، وكم من قوي أصبح ضعيفا مريضا. فالزوجة الوفية التي تظهر أصل معدنها هي التي تحول بوفائها مرض زوجها إلى عافية وثقة، هي التي تحول بوفائها فقر زوجها إلى سعة ورخاء، هي التي تحول بوفائها ضعف زوجها وذله إلى عز واستعلاء، استعلاء الإيمان، استعلاء الثقة بالله جل وعلا. ما أحلى الوفاء، وما أقبح اللؤم، وما أقبح الإنكار، وما أقبح الجحود حين يرى الزوج زوجته في لحظة من اللحظات تنسف كل ما قدمه من خير وعطاء. انزل زلة. الزوج ليس ملكا وليس نبيا، إنما هو بشر يخطئ ويصيب، وأنا قدمت الخطأ يخطئ ويصيب. فإن أخطأ الزوج فعلى الزوجة أن تغفر خطأه، وأن تغفر زلته، وأن ترحم ضعفه، وألا تنسف بكلمة وبجرة قلم جهد الزوج وجهاده وعطاءه وبذله، فإن هذا أمر يؤلم القلب حقا، يؤلم القلب حقا. بل إن الزوجة الوفية إن رأت زوجها قد تحول من الغنى إلى الفقر، ومن العز إلى الذل، ومن القوة إلى الضعف، تستر عليه وتغفر ذنوبه وتستر عيوبه، وهي تذكره دوما بقول الله: ولا تنسوا الفضل بينكم، وتقرأ عليه دوما قول الله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ما هذه البلاغة، ما هذا الإجمال الرائع. والله لو لم أقل اليوم في هذه الخطبة وفي هذا الموضوع إلا هذا الحديث لكفى. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يا له من حق كبير عظيم، فالطاعة. وأنا أؤكد لكل زوج مسلم بأن أعظم جوهرة وأغلى ضرة وأعظم قطعة ماس، بل وإن أغلى ما تدخر وأثمن ما تملك، هو زوجة صالحة مطيعة. إن نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها لسفر حفظتك في عرضها ومالك. أغلى ما تكنس. ما قيمة المال إن كانت الزوجة والعياذ بالله مفرطة في الشرف؟ ما قيمة المنصب إن سمع الزوج مهما كان منصبه أن امرأته فاسقة قذرة لا تصون عرضها ولا شرفها ولا كرامة زوجها ولا كرامة أهلها؟ ما قيمة المال، وما قيمة المنصب، وما قيمة الجاه، وما قيمة الحسب والنسب إن فرطت المرأة في الشرف؟ ثم ما قيمة الرجل مهما كان منصبه إن كان ديوثا قذرا يقبل على زوجته الفحش والحرام؟ ما قيمة هذه الرجولة؟ إنها رجولة في الوحل والطين. ألا يغار الرجل على أهله، وأن يترك الرجل امرأته تكلم هذا بدون ضوابط وبدون أسباب، وتدخل هذا البيت بدون ضوابط وبدون أسباب، حتى ولو كان أخوك ابن أمك وأبيك، لا يحل لأخيك أن يدخل بيتك، بيت زوجتك، في غيابك. هذا دين الله وشرع رسول الله. والله ما احترقت البيوت إلا يوم أن تركنا شرع الله وشرع رسول الله، ورحنا لنقلد الشرق الملحد القذر والغرب الكافر الضال. سئل النبي عن الحم أخي الزوج، قال: الحم الموت، الحم الموت، الحم الموت. لا يخلو أن رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. لا تترك امرأتك هكذا، تدخل من تشاء وتخرج من تشاء وتكلم من تشاء. لا يا أخي، أين الرجولة؟ أين الغيرة؟ أين الشهامة؟ ثم أين الدين؟ أين الإسلام؟ أين الخلق؟ إن لله وإنا إليه راجعون. فعلى الزوجة أن تطيع زوجها طاعة كاملة في غير معصية الله ورسوله. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم المعلم والمربي، والحديث رواه أحمد وابن حبان والبزار وغيرهم بسند صحيح من حديث أبي هريرة، قال المصطفى: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. يا له من كرم وفضل. وكرر الحديث، فما أحلى كلام المصطفى. والله إذا صلت المرأة خمسها لتضيع الصلاة من أجل إعداد الطعام للزوج؟ لا لا، إن قال الزوج الطعام قول الصلاة، قول الصلاة. إذا صلت المرأة خمسها لا تضيع الصلاة من أجل الطعام، لا تضيع الصلاة من أجل المسلسلات، لا تضيع الصلاة من أجل الأفلام، لا تضيع الصلاة من أجل الثرثرة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، قومي للصلاة. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. ومن أعظم الحقوق التي يجب على الزوجة أن تطيع فيها الزوج في أي وقت يشاء ويريد، حق الزوج في الفراش. فإن الزوجة إن امتنعت عن زوجها، إن دعاها لفراشه بغير سبب، فقد ارتكبت كبيرة من الكبائر. امتناع الزوجة عن فراش زوجها بغير سبب كبيرة من الكبائر، بغير سبب، كأن يدعو الرجل امرأته مثلا لفراشه ويحائض فتقول له لا. أما إن استمتع بامرأته بعيدا عن الجماع في الفرج فلا بأس ولا حرج، كما كان يفعل المصطفى مع نسائه صلى الله عليه وسلم. فإن امتنعت المرأة عن الزوج للدلال أو للضغط عليه أو لوضع أنفه في التراب أو من أجل أن يأتي الزوج لها بما تشتهي وبما تريد بغير سبب شرعي، فقد ارتكبت الزوجة كبيرة من الكبائر. ماذا قال المصطفى؟ والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، أي زوجها. وفي لفظ في الصحيحين إلا باتت تلعنها الملائكة، إلا باتت تلعنها الملائكة. حق كبير قد يخرب البيوت، بل وقد تكون المرأة سبباً في خروج وهروب الزوج من البيت وخروجه إلى مستنقع الرذيلة الآسن العفن. فإن الرجل لو اشتهى امرأة وعاد إلى امرأته في البيت كما علمنا نبينا وحبيبنا فجامع امرأته، ذهب الذي كان يجد في قلبه، فإن عندها ما عندها. تشريع. ومن أعظم حقوق الزوج بل ومن صور الطاعة إن غضب الزوج أن تحرص المرأة على إرضائه، من حقه عليك يا أختاه إن غضب بسبب خطأ منك أن تبادري بالاعتذار والتأسف، لا تتكبري. وأرجو أن تنتبه المسلمة إلى أسلوب الاعتذار، فقد تعتذر المرأة بأسلوب عجرفة كبر، فيرفض الزوج الاعتذار ثم تقول اعتذرت إليه فرفض. أنت ما اعتذرتي، ما اعتذرتي، بل ذهبت بكبر واستعلاء. أما إن كان الخطأ من الزوج ومع ذلك فهو غاضب، فاصبري حتى يهدأ وينتهي غضبه، وفي وقت الهدوء يكون التفاهم سهلا جدا وميسورا. فإن عاد الزوج من عمله مغضبا لسبب من الأسباب في عمله، خصم منه يوم، ضايقه رئيسه، ضايقه زميله، نم عليه في العمل، إلى آخر هذه المضايقات اليومية تقريبا، فإن عاد الزوج مغضبا فاصبري عليه. وأرجو أن تنتبه الزوجة الزكية ألا تلح في طلب معرفة سبب الغضب. زعلان ليه؟ في إيه؟ عملوا إيه؟ فصلوك؟ أفدوك؟ هذا يؤلم قلب الزوج. رضوان الله على خديجة يرجع إليها الحبيب الزوج الوفي: زملوني زملوني. والرسول يرتعد، ما تكلمت كلمة، زملت غطت وتركت حتى استراح. فلما استيقظ هو وذهب عنه الروع وهدأت نفسه، وهو بنفسه الذي قص عليها ما قد كان، فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. هذه الزوجة الصابرة الذكية الزكية الألمعية التقية. فالطاعة من أعظم حقوق الزوج. ثالثا الأنوثة والزينة والاهتمام بجمال ونظافة البيت. من أعظم الحقوق أن يرى الرجل امرأته دائما جميلة طيبة. وأنا أحذر كل زوجة من الرائحة الكريهة، من رائحة الفم، من رائحة العرق، من رائحة الثياب. أتكلم بكلام واضح وصريح، فلا حرج في ديننا أبدا، ولا تقل لا حياء في الدين، فإن الدين كله حياء، لا حرج في الدين. أحذر الزوجة من العرق، من رائحة الفم، من رائحة الثياب. فمما يؤلم القلب أن ترى الزوجة المسلمة قبل خروجها للعمل أو للشارع للأسواق تتزين وتتجمل وتتعطر على مرأى مسمع من زوجها، ثم إذا جالست الزوجة في البيت جلست معه بالثياب التي عطرتها رائحة البصل والثوم فتألم الرجل، ثم تزعم زوجة: لا لا، أنا أثق في حب زوجي لي. كلا، إن الحب قد يزول بسببك أنت وأنت لا تشعرين. الزوج بفطرته ينفر من الرائحة الكريهة، وسأتكلم في مثل هذا للزوجة أيضا بالنسبة للزوج، فإن كثيرا من الأزواج لا يراعون أيضا مثل هذا الحق كما سأفصل. يرجع من العمل أو من الشارع أو من السفر بعرقه وبرائحته، ثم يطلب الزوجة للفراش فتمتنع الزوجة لسبب منه هو: لا يكلفك أن تدخل لتتزين بأجمل زينة ألا وهي زينة الماء، ثم تقبل على امرأتك. فإن ابن عباس رضي الله عنه كان يقول: إني لأحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي امرأتي. الزينة وأطيب الطيب يا أختاه الماء، وأجمل الزينة يا أختاه الكحل، أطيب الطيب الماء. لو وضعت المرأة عليها زجاجة من العطر دون أن تطيب نفسها بالماء فلا قيمة لهذا العطر. فأطيب الطيب الماء، وأزين الزينة وأجملها الكحل. إن الله جميل يحب الجمال. والحديث في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال. الأنوثة، الأنوثة، أن يشعر الرجل أنه مع امرأة تتفنن في جذب قلبه، في إرضاء عينه، في إرضاء نفسه، باللبس تارة، وبتسريحة الشعر تارة، وبكحلها في عينها تارة، وبرائحتها الزكية تارة، وبكلمتها الرقيقة الحلوة العذبة تارة، إلى آخر هذا. ثم فلتحرص المرأة على جمال البيت ونظافة البيت. حرم عليك الإسلام أن تضع العطر لغير الزوج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث أبي موسى الأشعري: أيما امرأة استعطرت. انتبه يا رجل، انتبه أيها الرجل في البيت، انتبهوا يا رجال. أيما امرأة استعطرت، أي وضعت العطر، ليجد الرجال منها ذلك، يعني لغير الزوج، للخروج، للخروج لزملاء العمل في الوظيفة. أيما امرأة استعطرت فمرت على الرجال ليجدوا منها ذلك فهي زانية. كلام المصطفى من باب قوله: العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، إلى آخر حديث النبي. فأين الرجال وأين الآباء وأين الإخوة الأفاضل الكرام الذين يسمعون في بيوت الله عن الله وعن رسول الله؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رابعا، من حق الزوج على زوجته أيضا أن تكرم الزوجة أهل الزوج. أمر مؤلم أن تكون الزوجة سببا لأن يعق زوجها أمه أو أباه. إن دخل أمك قالت، أمك فعلت، أمك صنعت، أعوذ بالله. رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، من أدرك أبويه أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. والحديث في صحيح مسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. والحديث في الصحيحين من حديث يعني. فهل تريد الزوجة المحبة لزوجها أن تودي بزوجها في هذه المهالك المحرقة القاتلة، بأن تكون سببا في قطيعة الرحم بين الزوج وبين أبيه، بين الزوج وبين أمه، بين الزوج وبين أهله؟ لا لا. روى الحاكم في المستدرك بسند حسن من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، من أعظم الناس حقا على المرأة؟ انتبه، من أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال المصطفى: زوجها. فقالت: فمن أعظم الناس حقا على الرجل؟ قال المصطفى: أمه. أمه، ولم يقل زوجته. من أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال: زوجها. ومن أعظم الناس حقا على الرجل؟ قال: أمه. ثم لا أبيح بهذا السر، أقول لشبابنا الذي يتزوج في بيت أسرته وتكون الزوجة في البيت وتحدث المشاكل كثيرا بسبب هذا، أقول: يا أخي، اعقد اتفاقية بينك وبين زوجتك، قل لها: أنا لا أغضب أمي بل سأرضيها على الدوام، فإن عدت من العمل فوجدت أمي تشكو لي فسامحيني، سأرفع صوتي عليك منه، وسأرضي أمي بكلمات طيبة في حضورك، واعلمي أن هذا من لساني، أما أنت أيتها الزوجة ففي القلب، لكن كوني عونا لي على طاعة الأم وعلى إرضائها، ثم اترك أمك بعدما استقرت نفسها واستراحت بكلماتك الطيبة أمام الزوجة، اترك الأمة وادخل إلى غرفتك واحتضن امرأتك وضم امرأتك إلى صدرك وأسمعها الكلمات الحانية الرقراقة الطيبة، وأنت بذلك قد جمعت بين إرضاء الأم وإرضاء الزوجة في آن. الأمر لا يحتاج إلى جهد جهيد، لكنه يحتاج إلى صدق وإلى إخلاص في الحب من الزوج لزوجته ومن الزوجة لزوجها. فمن الحقوق أن تحرص الزوجة على أن تكرم والد زوجها ووالدة زوجها وأهله في وجوده وحضوره. لا تظن المسلمة أن إكرام الأهل أن تفتح الباب في غياب الزوج لأخيه تارة ولعمه تارة ولخاله تارة ولابن عمه ولابن خاله، وتقول يا شيخ أنت قلت أكرموا الأهل، لا هذه معصية، لكن في حضور الزوج فلتبالغ المرأة في أن تقدم وأن تكرم أهل الزوج. أكتفي بهذا القدر وأكمل ما تبقى بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، ومن أعظم الحقوق أيضًا التي يجب علي أن أذكر بها الزوجات المسلمات الآن حق الاهتمام بتربية الأولاد. ماذا تقولون يا إخوة لو أن زوجةً دخلت يوما على زوجها وطلبت منه ورقة بيضاء وكتبت فيها بسم الله الرحمن الرحيم إلى زوج الفاضل رحمة الله وبعد، فإني أقدم لك الليلة استقالتي من تربية الأولاد، ماذا تقولون في هذه الزوجة؟ ستتهم حتما بالجنون، لكن صدقوني إذا قلت لحضراتكم بأن استقالة جماعية تربوية قد وقعت الآن في كثير من بيوت المسلمين. استقال كثير من الأمهات تربويا، وانشغلت الأم بالوظيفة مع أنها لا تحتاج إلى الوظيفة، أو انشغلت بالجلوس أمام التلفاز أو بالخروج إلى الجارات أو إلى الأسواق أو إلى البحث في الجرائد والمجلات عن أحدث الموضات والموديلات والبرفانات، وتركت الأولاد ولا حول ولا قوة إلا بالله. فراح الأولاد يبحثون عن قوتهم التربوي في الإعلام الخبيث، وأكرر للمرة الثالثة، في الإعلام الخبيث الذي لا يرقب في المؤمنين إلا ولا ذمة. راح الأولاد يبحثون عن قوتهم التربوي في الإعلام الخبيث تارة، وفي المدارس تارة، وفي الشوارع والطرقات تارة، وشعر الأولاد بالفعل باليتم التربوي. فليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلا، إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. شعر الأولاد باليتم التربوي، وظنت الأم أن وظيفتها أن تحمل وأن ترع وأن تقدم الطعام والشراب للأولاد فحسب. كلا، بل إن مدرسة التربية الأولى بلا نزاع هي الأم، ليست الأب، هي الأم. فإن الأم هي أول امرأة، أو هي أول من يخط على الصفحات البيضاء على قلب الطفل النقي وعلى عقل صافي. إن الأم هي على هذا البياض، إما أن تخط الأم خيره وإما أن تخط الأم شره، تجني ثماره في الدنيا والآخرة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. وفي الصحيحين من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وأخيرا حتى لا أطيل، وصية جامعة أختم بها هذا اللقاء، إنها وصية بليغة لأم عاقلة، بل إن شئت فقل لأم مسلمة، لامرأة تربت على القرآن والسنة، إنها أمامة بنت الحارث التي خلت بابنتها أم إياس بنت عوف الشيباني. خلت الأم بابنتها في ليلة زفافها لزوجها وقدمت لها هذه الوصية الجامعة التي أقدمها أنا بدوري لكل أخوات المسلمات من المتزوجات واللائي لم يتزوجن بعد ليتربين على هذا المنهج. قالت الأم لابنتها: أي بنية، إن الوصية لو تركت لفضل أدب لتركت ذلك لك، إن الوصية لو تركت لفضل أدب لتركت ذلك لك، ولكنها تذكير للغافل ومعونة للعاقل. أي بنية، لو أن امرأة استغنت عن زوجها لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها لكنت أغنى الناس عن زوجك، ولكن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. أي بنية، إنك فارقت البيت الذي فيه خرجت والعش الذي فيه درجت إلى مكان لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي له خصالا عشرا تكن لك ذخرا. أما الأولى والثانية فالخضوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة، وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لمواطن عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه وطعامه، فإن تواتر الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالرعاية لماله وعياله، وملاك الأمر في المال حسن التدبير، وفي العيال حسن التقدير. وأما التاسعة والعاشرة لا تعصي له أمرا ولا تفشي له سرا، فإنك إن عصيت أمره أو غرت صدره وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. يا له من جمال، يا له من جمال، إنها الأم، إنها الأم التي تربت في مدرسة محمد بن عبد الله، إنها الأم التي لم تتربى على المجلات الماجنة الخليعة، إنها الأم التي لم تتربى على الإعلام الخبيث الفاسد الماجن الذي يجتس الفضيلة من جذورها ويؤصل للرذيلة الآن تأصيلا، إنها الأم التي تربت على القرآن والسنة، إنها الأم الفاضلة التي أكاد أجزم بأنها ورب الكعبة بهذه الأخلاق من أهل الجنة، ولم لا؟ وفي الحديث الذي رواه النسائي بسند حسن بشواهده كما حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نساؤكم من أهل الجنة، من أهل الجنة، الودود الولود العؤود، العؤود أي التي تعود على زوجها بالنفع والخير والبركة، الودود الولود العؤود التي إن غضب زوجها جاءت فوضعت يدها في يده وقالت: والله لا أذوق غمضا أي نوما حتى ترضى. أيها الإخوة، إن أعداء الإسلام قد علموا مكانة المرأة وعلموا أنها من أعظم أسباب القوة في المجتمع الإسلامي، فراحوا يخططون لها بدقة ويضعون المؤامرات الخبيثة الحقيرة بعد المؤامرات. لماذا؟ لإنزالها من على عرش حيائها التي يوم أن استوت عليه هزت المهد بيمينها وزلزلت عروش الطواغيت والكفر بشمالها وأنجبت للأمة الأبطال والعلماء، فعز على الأعداء أن تجود المسلمة من جديد على أمتها بالعلماء العاملين وبالمجاهدين الصادقين وبالأمهات المؤمنات الربانيات الطاهرات العفيفات. فراحوا يخططون لها ويدبرون لها ويثيرون الشبهات الحقيرة تلو الشبهات بأن الإسلام ظلم المرأة وبأنها شق معطلة ورئة مهملة وبأن الزوج سجان قاهر وبأن البيت سجن مؤبد وبأن الأمومة تكاثر حيواني لا يليق بالمرأة إلى آخر هذه الدعاوى. والذي يؤلم القلب أن كثيرا ممن ينتسبن إلى الإسلام قد تأثرن بها، بل وراح كثير من علمائنا ودعاتنا يردون عن هذه الشبهات من منطلق أن الإسلام بالفعل متهم في قفص الاتهام، فجاءت ردودهم هزيلة مريضة لا تتفق مع عظمة وقوة هذا الدين الذي علمنا فيه رب العالمين آمرا نبيه الأمين: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. أختاه، هذا هو ديننا وهذا هو إسلامنا، والله الذي لا إله غيره أخاطبك بهذه الحرارة لأنك جوهرة غالية ودرة ثمينة ولؤلؤة مكنونة. أنت أمي وأنت أختي وأنت زوجتي وأنت ابنتي وأنت خالتي وأنت عمتي. قالوا بأنك نصف المجتمع، كلا كلا، بل أنا أقول إنك مجتمع بأسره. إن كنت تشكلين نصف المجتمع فأنت تقدمين للمجتمع نصفه الآخر من الأبطال والعلماء والربانيات الصالحات. أنت مجتمع بأسره. ما أمرك الإسلام بما ذكرتك به الآن إلا لأنك في الإسلام غالية، إلا لأنك لؤلؤ مكنون، إلا لأنك قطعة ألماظ وقطعة ماس وجوهرة غالية. وأنا لا أتصور أن عاقلا من العقلاء يرزقه الله هذه الجوهرة ثم يلقي بها في أي مكان من أماكن البيت أو في الشوارع أو الطرقات. كلا كلا، ما أمرك الإسلام بما ذكرتك به إلا ليحفظ عرضك ويصون شرفك ويصون كرامتك، وإلا ليمهد لك الطريق إلى جنة عرضها السماوات والأرض في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم استر نساءنا، اللهم استر نساءنا، اللهم استر نساءنا واحفظ بناتنا، اللهم احفظ بناتنا واستر نساءنا، اللهم أصلح أولادنا واهد شبابنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا للمتقين إماما، اللهم اجعلنا للمتقين إماما. اللهم جنبنا الحرام يا رب العالمين، اللهم جنبنا الحرام يا رب العالمين، وارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم لأخ من إخواننا أو لأخت من أخواتنا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارفع الهم عن المهمومين، وفرج الكرب عن المكروبين، وفك أسر إخواننا المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا، واقبلنا وتقبل منا، وتب علينا وارحمنا، إنك أنت التواب الرحيم. إخوتي الكرام، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، ثم أعوذ به أن أذكركم به وأنساه. ولا أنسى أن أذكر جميع الحضور ألا ينصرف أحد من هذا الجمع الطيب المبارك من الإخوة أو من الأخوات إلا وقد ساهم اليوم مع إخوانه القائمين على أمر هذا المسجد المبارك في سداد بعض المصروفات الدراسية لإخواننا وأخواتنا من الفقراء، فهذا أمر قد عاهدنا الله عز وجل عليه في كل عام دراسي. فأرجو ألا يخذل الإخوة أبناءهم وإخوانهم، وأن يبحثوا هم بأنفسهم عن إخوانهم الذين يجمعون التبرعات. وأسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأقم الصلاة. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أود أن أقف مرة أخرى مع وصية أمامة بنت الحارث لابنتها أم إياس بنت عوف الشيباني. تلك الوصية البليغة التي تحتاج إليها الآن كل زوجة، فالمرأة تقول: أي بنية، إن الوصية لو تركت لفضل أدب لتركت ذلك لك. تعرفين يعني إيه؟ شايف البلاغة؟ يعني لو أن الوصية لا تبذل إلا لمن قل أدبه ما وصيتك، لأنك على قمة في الأدب. خلي بالك من الكلام، كل كلمة يعني في غاية البلاغة. ولا لو أن الوصية تركت لفضل أدب لتركت ذلك لك، يعني ما أنتش محتاج الوصية، ما أنتش محتاج الوصية. لو أن الوصية تركت لفضل أدب لتركت ذلك لك، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. فالسعيد من وعظ بغيره، والعاقل من اتعظ بغيره واستفاد بالنصيحة، والغافل يذكر الله عز وجل يقول وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. ممكن الإنسان يبقى في غفلة، ممكن تبقى الزوجة في غفلة، فلما تكون أمها عاقلة وفاضلة تذكرها بحقوق الزوج وبأخطائها إن أخطأت. إنما لو كانت الأم والعياذ بالله طائشة تزيد البنت طيشا، حتى ولو كانت البنت عاقلة قد تتأثر بالأم. لكن شوف الأم العاقلة بتقول إيه، بتقول إن الوصية لو تركت لفضل أدب لتركت ذلك لك، ولكنها معونة تذكير للغافل ومعونة للعاقل. أي بنية، لو أن امرأة استغنت عن زوجها لغنى أبويها ولشدة حاجتهما إليها لكنت أغنى الناس عن زوجك. يعني إذا كنت متصورة إن الزواج عشان تسيب الأكل عند الوالد والوالدة وتروحي تأكل عند الزوج، أو الزواج عشان الوالد والوالدة مش محتاجينك، لا، يبقى إحنا أشد الناس حاجة إليك. لكن الزواج مش لكده، وإنما الزواج لأن الزواج حكمة وفطرة وغاية، من أجل النساء خلق الله الرجال، ومن أجل الرجال خلق الله النساء. لو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها، لأن الوالد الغني والوالدة غنية، أو لشدة حاجتهما أي حاجة الوالد والوالدة إليها، فأنت هتبقي أغنى الناس عن الزوج. لا أنت محتاجة مال من الزوج، ولا محتاجة حنان من الزوج يعوضك عن حنان الوالدين. وبعدين بتقول لها أي بنية إنك فارقت البيت الذي منه خرجت، خلاص هتسيب بيتك وتركت العش الذي فيه درجت اللي تربيت فيه، إلى بيت قرين لم تألفيه وبيت لم تعرفيه، راح حياة جديدة. فالزوج ده أصبح بملكه عليك رقيبة، فكوني له أمة يكن لك عبدا. شايف العبارة؟ انتوا معايا ولا ايه؟ اظن انتوا مبسوطين قوي النهارده الرجاله، مبسوطين من الخطبه النهارده، وكل اكيد كل زوج هيشتري الشريط ده. اللهم استر نساءنا، الاخوات ما يزعلوش، اذا ربنا احيانا الشهر الجاي هنديكوا حقكم ان شاء الله نساء. فشوف المراه بتقول لبنتها كوني لزوجك امه، الامه يكن لك عبده. مش ممكن ابدا الرجل الاصيل هيلاقي الزوجه ما شاء الله اصيله كده وخلوقه ومهذبه ومؤدبه وهو يبقى لئيم، يعني نادرا، دي شذوذ عن القاعده. انما الاصل ان الزوجه ان كانت وفيه وخلوقه تجبر زوجها على الاخلاق والادب. حتى اخي في زوجه كده ما شاء الله، حتى لو زوج اخطا ما تردش ابدا، مؤدبه تربيه تردش، انما تسيب الزوج في وقت الانفعال ما تردش، زعق وانفعل وشغط وزعبيب امشير طلعت تسيبه خلاص، وساعة ما يهدأ كده ويستقر تذهب إليه، هو نفسه يتكسف، معلش يا أم فلان بقى سامحيني، وقت الزعل بقى وقت الفعل خلاص خلاص، حتى العتاب ما يكونش والله. إنما العزو الزوجة ما يكون لئيمة والعزو الله، وعندها لدد في الخصومة وعندها معاتبة وعندها مجدلة، يعني بتبقى حياة والعزو الله، نسأل الله السلامة، يعني حياة متعبة. عملت كده ليه؟ جيت متأخر ليه؟ في سؤال يبقى إيه تشعر الزوجة فيه بحب الزوجة للزوج، لكن في سؤال أما تسأله هو نفس السؤال. يعني ممكن الزوجة تقول لزوجها أنت تأخرت ليه، بطريقة تشككه في نفسه، ونفس الكلمة تقولها زوجة أخرى بطريقة تجعله يسعد بنفسه، مش كده ولا لا؟ ها؟ كلنا مجربين. تسأل بطريقة ظريفة جميلة تحسسه أنه يعني فعلا إن هي فعلا حريصة على أنه يبقى معاه. واحدة تانية، ها كنت فين؟ مالك كم يبالك كم كده بتتأخر، هي في ايه زوج العرف اللي من دول كتير، تعمل حاجة ولا ايه؟ ها؟ ولا ما تجوز زوجة تانية وخيف تقول؟ النهاردة الرجولة بقت يعني عملة نادرة، جوز في الحلال يخاف، ليه ما نش عارف. اللهم ارزقنا الرجولة يا رب، أسأل الله أن يفقه نساءنا وبناتنا، وأن يسعد بيوتنا، وأن يسر الزواج لشبابنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا. وختاما تقبلوا تحياتي إخوانكم في مؤسسة الرسالة للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com